إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي بحكمته وبعدله تم التشريع. الحمد لله الذي اختار محمدا صلى الله عليه وسلم لحمل أضخم رسالة سماوية فجاء بها من عند الله كاملة شافية كافية. نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، حمد المطيعين الذين يعملون بأمره وينتهون بنواهيه، رجاء ما عنده سبحانه وتعالى من الثواب لعباده الصالحين. ونشهد أن لا إله إلا الله، إله حكيم حميد، بر رؤوف رحيم، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله خير من عرف الإسلام وبلغه وقام بأركانه وواجباته ونوافله خير قيام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم في مثل هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، لقاء يجمعنا بكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في نقل حي ومباشر من هنا، من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. مستمعي الكرام، لا شك أن تلاوة القرآن الكريم من صفات المؤمنين. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوته فقال: ورتل القرآن ترتيلا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله زدني، قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. صدقت سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، واستنانا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ها نحن عبر أثير موجات الإذاعة المصرية نستكمل رحلتنا معكم مع كتاب الله تعالى، واليوم لقاؤنا مع سورة الأنعام، بدءا من الآية 59 وحتى الآية 73. تعالوا نستمتع بتلاوة هذا الربع من القرآن الكريم بصحبة قارئنا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن كل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو حق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت

عبادة قولية فعلية حركية جهرية سرية، فاقت جميع أنواع العبادات بثمراتها وعطائها وأجرها، ثم تختتم نتيجتها بأن تكون أخي المستمع الكريم ممن يختص بجزائه الله سبحانه وتعالى وحده دون شفيع من نبي أو سيد أو صالح من العباد، مصداقا لقوله الصوم لي وأنا أجزي به. إذن أخي المستمع الكريم، يليق بنا أن نستقبل هذا الشهر ونستقبله ونستهل هلاله ونعد أول يوم فيه ليس لمأكل ومشرب، بل نستقبله بصلاة وقيام وذكر بتلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا ما يليق بهذا الضيف الكريم شهر رمضان. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد الإمام الحسين فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها الدكتور ياسر مغوري إمام وخطيب المسجد. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أمرت وأنا أول